وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشترى في السادسة، وزحل في السابعة. وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن، ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي. والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم، الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات، وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها، فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه. فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. قال: هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام، على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي طبقا طبقا محسوسة، طبقة فوق طبقة، ويدل عليه حديث المعراج. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، يستفتح له جبريل عند كل سماء فيفتح له حتى بلغ سدرة المنتهى. نعم، أي فاوت بينها، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما بالاستنارة، بينها وبين القمر. نعم، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها. وقدر للقمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستفر، ليدل على مضي الشهور والأعوام، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. في نهاية الشهر قد يستسر القمر يوم أو يومين. نعم، لا يخرج لا في المشرق ولا في المغرب. نعم، كما الاستسرار. نعم، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، قال: هذا اسم مصدر، والإتيان به هاهنا أحسن. ثم يعيدكم فيها، أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا، أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. الله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض، ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرازق، جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه، وهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به، ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء له، ولا صاحبه ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ما مقسم لنا من خشيتك ما تحول به

أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف. غطيف. نعم. غطيف الغين بدون قاف. نعم. لبني غطيف. لبني غطيف بالجرف. بالجرف عند تبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نس نعم. وأما نس فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق. هذا من مساوئ التصوير، يعني صوروا على صورهم أصنام وجعلوها يعني في أماكنهم، ولما فني الجيل وجاء جيل بعده عبدت هذه الأصنام. وقوم نوح فتنوا بفتنتين، فتنة التصوير والعكوف على هذه الصور. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس في قوله ويعوق ونسرى، قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: وأخبرني جويبل ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد لآدم عليه السلام 40 ولدا، 20 غلاما وعشرون جارية، فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن، والذي كان سماه عبد الحارث وود، وكان ود يقال له شيث ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سودوه، وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي حزرة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب؟ أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال:

من عذاب الله، كقوله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا تموريا، ولا تموريا، وهذه من صيغ تأكيد النفي. قال الضحاك ديارا واحدا، وقال السدي الديار الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين، حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقد قال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني شبيب بن سعد بن سعيد بن سعيد خنزير بن سعيد شبيب بن سعيد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رحم الله من قوم نوح أحد لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل، فلما بلغها الماء صعدت به منكبها فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها، فلو رحم الله منهم أحد لرحم هذه المرأة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب ورجاله ثقات، ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، وهم الذين أمره الله بحملهم معه. وقوله إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي إلا فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم قال ولعله كما أوحي إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وإلا نوح يعني لا يحكم بهذا الحكم إلا بوحي عليه السلام. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أنبأنا سالم بن غيلان أن الوليد ابن قيس التوجيبي أخبره. أن الوليد ابن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا. الوليد بن قيس التجيبي. نعم الوليد بن قيس التجيبي. طيب ماشي يلا. بس أنا عندي هنا شكلها بالضم التجيبي بضم التاء. ماشي. نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا ضميت طعامك كأن الطعام هو الذي يأكله طعامك. إيه لا. و ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به. ثم قال الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه. وقوله: وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة. وقوله: ولا تجد الظالمين إلا تبارا، قال السدي: إلا هلاكا. وقال مجاهد: إلا خسارة، أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة نوح عليه السلام، ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.